ولقد أرينا وقد أفلح اليوم من استعلى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجل فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا بحمد